Book 2 32 32 في المطعم 4 В ресторации 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Jedni hranolki s kečupom. واثنان مع المايونيز. A dvakrát s majonézou. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. A trikrát pečenú klobásu s horčicou. ماذا عندكم من خضروات؟ Akú máte zeleninu? عندكم فاصوليا؟ Máte fazuľu? عندكم قرنبيط؟ Máte karfiol? أحب أكل الذرة. Rada jem kukuricu. أحب أكل الخيار. Rada jem uhorky. أحب أكل الطماطم. Rada jem paradajky. أتحب أيضا أكل الكراث؟ أي في ماتي رادبور؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أي في ماتي رادي كيسلو كابوستو؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ أي في ماتي رادي شوشوفيتسو؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Máš tiež rád mrkvu? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Máš tiež rád brokolicu? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Máš tiež rád papriku? لا أحب البصل. Nemám rada cibuľu. لا أحب الزيتون. Nemám rada olivy. لا أحب الفطر. Nemám rada huby.